الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، أربعة أشياء. وهذه فيما أظن أنها معلومة عندكم بدهيا لا تحتاج إلى تعب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.